الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التفسير سورة النجم صلى الله عليه وسلم مثلنا اتمام اللهم امين وصلنا بلغنا الى اعملوا طيب تعالى اعملوا بسرعه زلنا مع سورة النجم نسأل الله أن يسر لنا إتمامها. بلغنا إلى قوله جل في علاه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هنا الله جل في علاه يبين أنه قد خلق الزوجين وهو الله وهذه مظاهر ربوبية الله جل في علاه أن الخلق خلق الله جل في علاه وأن الله جل في علاه هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هذه عظيم ربوبية الله جل في علاه فأظهر الله جل في علاه أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى نعم من نطفة إذا تمنى كما قال تعالى يحسب الذكر الإنسان الأنثى كسودة ألم يكن نطفة في من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وهنا ترى بأن الله جل في علاه أيضا يبين أن الابتداء علامة على الإعادة علامة على البعث والنشور الذي خلق الخلق من ذكر وأنثى قادر على أن يبعثه وإعادة الخلق أيسر من الابتداء الإعادة أيسر من الابتداء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى يعني من المني وتخصيب البويضة من الرجل والمرأة كما بين الله جل في علاه الطرائب وما كان من الرجل المني وهذه العملية العلمية في مسألة تخصيب البويضة مسألة هائلة جدا وأنه لابد من ملايين الحيوانات المنوية من الرجل من أجل تخصيب بويضة أو بويضتين في هذا الباب قال تعالى أن عليه النشأة الأخرى أي كما خلق في الابتداء هو قادر على الإعادة فهو قادر على إعادة الخلق كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين يعني المسألة مسألة إعادة الأمر أيسر من ابتدائه مسألة إعادة الأمر أيسر من ابتدائه فإذا كان الأمر في الابتداء يسير فالإعادة أيسر من ذلك قال وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى أي ملك عباده المال وأعطاهم القنية من الإبل بهيمة الأنعام وأعطاهم الذهب والفضة اغتنوا بها فهذه من تمام النعمة عليهم وأن الله جل في علاه أغنى يعني أعطى مالا نعم وجعل المال غنى لهم نعم وأن وأيضا وأقنى يعني أخدم أعطاهم ما يكون قنية لهم أغنى مولهم بالمال وأغناهم بالمال بالذهب والفضة وأقنى أعطاهم القنية من بهيمة الأنعام أو من غيرها من الخدم من الإماء نعم قال قد هذا قال ابن عباس ومجاهد أغنى أعطى وأقنى رضي وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى قال ابن عباس ومجاهد واقتدى بن زيد وغيرهم هو هذا النجم الوقاد الشعرى هو النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه نعوذ بالله من الخزلان. وهنا الله تعالى ذكر أولا الخلق, ابتداء الخلق وإعادة الخلق من أجل أنه يبين لهم أنتم تعبدون ما خلقه الله جل وعلا, وأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه النجوم التي تعبدونها, خلق الشمس والقمر التي تعبدون الشمس التي تعبدونها وتسجدون لها مخلوقة لله جل وعلا, الأصنام التي تعبدونها مخلوقة لله جل وعلا, أفعالكم نفسها مخلوقة لله جل وعلا, والله خلقكم وما تعملون, وأنه هو أغنى وأقنى, وأنه هو رب الشعرى, وأنه أهلك عادا الأولى وقوم هود, ويقال لهم عاد إرم بن سام, نعم أهلكهم الله جل في علا عندما عتوا وطغوا وبغوا, فالله جل في علا أهلكهم. الله تعالى ما من أمة عصت رسله وما من أمة بلغت في الطغيان ما بلغت إلا وأمهلهم الله جل في علا وأقام عليهم الحجج والبراهين من أجل العودة إلى رب العالمين سبحانه جل في علا, لكنهم عندما تكبروا على ربهم جل في علا, عندما تجرؤوا على على على على رسل الله جل وعلا أهلكهم الله هلاكا عظيما. قال الله تعالى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى, وهذا تخويف أيضا لأهل مكة, يعني استبصروا واعلموا أن الله تعالى يعني ما فوت لهؤلاء الذين قفلهم فأرون العقاب على عقابهم, إن الله جل وعلا لا يفرق بين متماثلين. قال وما هي من الظالمين ببعيد, وما هي من الظالمين ببعيد, وأنه أهلك عادا الأولى كما قال الله تعالى أن ترك فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, فكانوا من أشد الناس بنا ومن أشد الناس قوة وعتوا, ولذلك طغوا وبغوا على رسل الله جل وعلا, فأنزل الله بهم أليم العقاب وشديد العذاب. قال الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى, قال الله جل وعلا لما أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما, وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى, دمر ثمود فما جعل عليها قائمة بحال من الأحوال, أو جعل منها قائمة بحال من الأحوال, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فدمرهم تدميرا وبطغيانهم وبجبروتهم, فإن الله جل وعلا أرسل عليهم الريح أخذتهم واقتلعتهم كالجزوع وما بقي منهم أحد, وثمود فما أبقى, وقوم نوح من قبل, وقوم نوح قد أغرقهم الله جل وعلا, بل أغرق الدنيا بأسرها, ما أنجى من الدنيا إلا سفينة نوح كما قال الله تعالى وصفا كيف استغاث نوح وكيف أغاثه الله جل وعلا عندما قال إني مغلوب فانتصر, ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر, وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, يعني قوم نوح كانوا أظلم وأطغى وأشد, كيف كانوا كيف كانوا, قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, لأن نوح عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله جل وعلا, ويعود الكرة بعد الكرة وهم يستهزئون ويسخرون ويريدون القتل والتشريد والإبعاد ككل من أتاهم رسول, فكانت العداوة الضارية بينه وبينهم. الله تعالى يقول إن تعجب يا محمد تعجب من الأمم أتواصوا به, يعني كل أمة توصي الأمة التي بعدها, يقولون ساحر, يقولون كاهن, يقولون شاعر, يقولون مجنون, يريدون قتله, يتكالبون عليه, يتكبرون, يسخرون, يستهزئون, الجميع يفعلون ذلك, عليكم السلام والبركات. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, والمؤتفكة أهوى, يعني هؤلاء قوم لوط الذين أتوا خالفوا الفطر وأتوا الرجال, ولذلك قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم, ولكنهم كانوا في عتوهم وفي نشوتهم, فجاء جبريل عليه السلام فحمل القرية بأسرها وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء الأولى نحيب الكلاب وقلبها وأمطرهم حجارة عظيمة, لذلك ابن عباس يقول يعني الذي يفعل فعل قوم لوط يؤخذ إلى جبل شاهق ويلقى من هذا الجبل الشاهق ويلقى بالحجارة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ففي أي نعم الله جعل فعلها عليك أيها الإنسان تمتري؟ قال وقتها، وقال ابن جريج فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد؟ والأول أولى، واختيار ابن جرير. فخطب أولى يكون به أهل مكة، فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني كيف بآلاء الله جل في علاه ونعم الله جل في علاه، بأي نعم الله جل في علاه تمتري وأنت تجحد ولا تشكر، والله جل في علاه قد أكرمك وأنعمك ورأسك وأعطاك وزوجك وأطعمك وسقاك وألبسك من خير ما أحببت وأعطاك من خير الدنيا، ولكنك لم تشكر، ولكنك قابلت النعائم بالجحود والكفران والعصيان، فما كان لك إلا النيران في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. قال أي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى، آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، هذا نذير من النذر الأولى، أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ولا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال ما كنت بدعا من الرسل، ومحمد الرسول قد خلت من قبله الرسل. نعم، قال هذا نذير من النذر الأولى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنس الرسل الذين أرسلوا إلى قومهم، إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونوح وآدم. آزفت الآزفة اقتربت الساعة، آزفت الآزفة اقتربت الساعة وانشق القمر، ولذلك شوف هو مع انتهاء هذه السورة دخل على السورة الثانية بالكلام على هذا الباب. آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كشف، قال آزفت الآزفة اقتربت الساعة والقيامة، آزفت القريبة، آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، لا يدفعها إذا من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سوى الله جل فعلا. والنذير يعني هو الذي ينظر إلى الشر ويعلم مداه ويعلم قوته ولذلك يحذر منه، وهو قال إنما أنا النذير العريان، هو الذي رأى النار وتقهقر وتقاعس وتراجع خوفا منها، ما قال ما رأيت أفظع من ذلك يعني منظرا قط منها من النار، وهو يصف النار ويقول بأن الله تعالى يأذن بالإتيان بالنار فيأتون بالنار لها 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، فيقول إنما أنا النذير العريان، وقد قال الله تعالى عنه أنه قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فعاين الشر وعلم ما فيه وعاين عقوبة الله جل وعلا وعاين عذاب الله وعلم أنه لا أحد له طاقة بعذاب الله جل وعلا. آزفت الآزفة اقتربت القيامة، نعم اقتربت الساعة، كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وانظر كيف بعدما حذرهم وانذرهم وبعدما بين لهم أن الله جعل قد أخذ الأمم السابقة أخذا عظيما، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت لم يسمعوا له، ومن صاعوا ومن قادوا، وانظر لما أتت الآيات، شوف الله جعل يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقد روى أحمد محقرات الذنوب كمثل القوم نزلوا ببطن وادي، صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل القوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود كلها كفرت، فمحقرات الذنوب إلا ما كلها المكفرات فإنها تهلك، ومكفراتها أعمال الخير والصلوات والصدقات والزكوات. قال الله تعالى فمن هذا الحديث تضحكون، من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، تسمعونه وتعجبون وقالوا الغوا في هذا القرآن، لا تستمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. وقد افترى المفتري الأكبر الوليد بن المغيرة عندما علم أن القرآن ليس من كلام البشر ولا من كلام الكهان ولا من الشعر، وعلم أن له حلاوة عليه طراوة، هو الذي وصف بذلك. ومع ذلك لما أتوه بالمال قال هو قول البشر، فكر فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أقبل ثم أدبر. ثم بعد ذلك بعدما علم بحلاوة القرآن واشتد الأمر عليه وقال له أبو جهل جمع قومك لك المال لتتكلم في محمد، أقبل وأدبر ونظر وعبس وبصر ثم قال هذا قول البشر. الله تعالى رد عليه ردا راضيا في وقته، سأصله سقر وما أدرك ما سقر. قال أفمن هذا الحديث القرآن، وهذا القرآن في هداية العالمين، القرآن فيه عز المسلمين والمؤمنين. قد قال الله جل وعلا تركت فيكم أن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وهذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن هذا الحديث من هذا القرآن تعرضون عنه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتقولون هو قول بشر أو قول جن أو شاعر أو مجنون كذبا وافتراء، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يعني تستهزئون وتسخرون، كما وصفهم الله جل وعلا إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال الله جل وعلا عن القوم المؤمنين، قال عن الذين أوتوا الكتاب من قبل عندما يقرؤون ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، لكن هم قال الله تعالى تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال أنتم سامدون يعني تغنون أو أغرقتكم القينات غناء، نعم غناء ولهوا ولعبا واستهزاء وإعراضا. وقال ابن عباس رضي الله عنه سامدون أي معرضون، وهذا أيضا مناسب، فالإعراض عن السماع والإعراض عن العمل والإعراض، قد يسمعون حياكم الله جميعا يسمعون ولا يعقلون، يسمعون ولا يؤمنون بل يكفرون، وأنتم سامدون وأنتم معرضون فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله فهذا أمر أي فاخضعوا وأخلصوا لربكم جل في علاه وأعملوا الخير وإن تبتم تاب الله عليكم وإن استغفرتم غفر لكم وبدل سيئاتكم الحسنات. عندما جاء القوم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي تقول لحسن، ولكنهم قالوا عن أنفسهم أنهم قتلوا فأكثروا القتلى وسرقوا فأكثروا السرقة وزنوا فأكثروا الزنا فأكثروا وأعملوا الفساد في الأرض، هل لهم من توبة؟ هل لهم من مغفرة؟ فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وهذا فرض به البخاري دون مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب ابن أبي وداعة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأ إلا سجد معه، وهذا رواه النسائي في الصلاة. قال الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون، هذا أيضا فيه دلالة واضحة على أنه يعني على الإنسان عندما يقرأ القرآن لا يعرض هو يقرأ ويعرض، نعم يقرأ ويعرض، فألا يعرض وهو يقرأ القرآن بقلبه، فلا بد أن يلتفت إلى القرآن بقلبه وبجنانه وبعقله وأن يتدبر الآيات. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعليه أن يتدبر القرآن ولا يعرض عنه، وعليه إذا قرأ أن يحاد أن يعني التحزين بالقرآن سنة، عليه أن يبكي ويتباكى، وعليه أن يحاول قدر الإمكان أن يكون ممن يعقل مراد الله جل في علاه في كتابه، حتى يصل إلى ما فيه الفضل له، إلى ما فيه الاعتدال له، إلى ما فيه العز والتمكين، وإلى ما فيه الهداية. فالهداية كل الهداية في كتاب ربنا جل في علاه، الهداية كل الهداية في كتاب ربنا جل في علاه، والعز والتمكين في كتاب ربنا جل في علاه. قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم عزكم. ولذلك قال الله تعالى عن حال الكافرين، وأنت لابد أن تنأى بنفسك عن حال الكافرين، قال: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فليس من الأدب أن يضحك الإنسان عندما يسمع القرآن أو عندما يقرأ القرآن، فهذا من فعل الكافرين والمنافقين. فعليه بالوقار والسكينة، وعليه بالتدبر، وعليه بالعقل حتى يصل إلى مراد الله في كتابه سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الابتداء خير دليل على الإعادة، الابتداء خير دليل على البعث والنشور، كما بدأنا أول خلق نعيده. السعيد من وعظ بغيره، لذلك سرد الله جل وعلا ما فعل في الأمم السابقة. لا إله إلا الله. وجب على الأمر عند قراءة القرآن أن يكون على وقار وعلى سكينة وعلى بكاء